نعم. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب إذا كان الأمر سواء في الإنذار وعدمه، لماذا ينذر؟ لماذا الإنذار إذا كان الأمر سواء؟ وأولا ربنا أجاب عن هذا لإلزامهم الحجة، قال وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. الحجة ليقيم الحجة عليهم، هذا أولا. فإذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر ما كذا سبحان الله. نعم، يعني لما إذن هو الغرض إقامة الحجة. نعم. والإعذار صحيح، هذا من ناحية. ثم إذا كان الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إليهم فليس إليهم فليس سواء بالنسبة إليه، لم يقل سواء عليك أنذرتهم، قال سواء عليهم. لا أفهم يعني، ولو قال سواء عليك، لو خاطب النبي هذا تنذر أو لا تنذر بالنسبة إليك عبس سواء، قال قال عليهم عليهم وليس عليك، يعني هو مكلف بالدعوة حتى لمن لا يستجيب، لا تسقط عنه. الله أكبر. طبعا حتى لمن علم أنه لا يستجيب فعليه أن يدعو، ليس عليه سواء لكن عليهم سواء، لكن هو لا يكف عن الدعوة. هذا يعني هذا الأمر وهذا الإنذار في غاية الأهمية، لا يسقط هذا حتى لو علمت أن هؤلاء سواء عليهم الإنذار، لأنه قد يستفيد، قد هؤلاء المنذرون المكذبون قد يستهزئون أمام آخر فيسمع فيدخل في عقله شيء في نفسه مما يسمع. نعم. قد ينقلونها نقلا إلى شخص آخر هكذا، يعني من باب النقل يقتنع شخص آخر، هم قد لا يقتنع ولكن يقتنع من يسمع بقولهم. إذن يكون سواء الإنذار عليهم وليس عليه، والإنذار لا يسقط ولا بد أن يصل إليهم، لا بد أن ينذرهم سواء كان الإنذار عليهم وعدمه سواء أم لم يكن. الدعوة يعني هم لا يلقون بالا لهذا النذير، لكن هو ثم هذا يدخل في صحيفة أعماله أنه بلغ، بلغ وفيه حسنات، حتى لا هو ليس مكلفا بأن يستجيب ولا يستجيب هؤلاء، هو مكلف بالتبليغ. بس ألا يعتبر هذا ختم من الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وأنهم مسيرون في هذه الحالة؟ ليسوا مسيرين، هم هكذا هم أرادوا، ربنا يذكر عن حالهم هو أعلم بهم فيها. يعني هذا توصيف لحالهم، ليس إلزاما لهم، ليس إلزام، هذا توصيف لما هم عليه، ويقيم الحج عليهم هكذا. ولذلك سواء عليهم أنذرتهم، هو بالنسبة لي هذا إذا أنذر دخل ذلك في صحيفة أعماله أنه بلغ فتكتب له حسنات سليم. يعني هذا المبلغ الذي يبلغ هؤلاء وتكتب له الأجور، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فتكتب له الأجور وإن لم يستجب أولئك. نعم. إذا كان الإنذار وعدمه سواء عليهم فليس الأمر عليه سواء، هو مستفيد في كل حال. نعم. هو في كل حال مستفيد، دخلت في قائمة حسناته حسنات. هذا للمنذر. للمنذر. فما بال المنذر؟ إذن ليس الأمر سواء عليه، وإنما سواء عليه. صحيح. هو يبلغ في كل الأحوال حتى لو علم أن هؤلاء لا تنفع معه. يصدون ويعرضون عنه. حتى لو علم يبلغ فيقيم الحجة وتكتب في قائمة حسناته. والدعوة لا تسقط، بإشارة إلى أن الدعوة لا تسقط بحال من الأحوال. صحيح. إلى الله. هكذا. وتقام الحجة عليهم. وتقام الحجة عليهم. ألم يأتكم نذير؟ وهو منتفع، ترتفع درجاته في الجنة، منزلته في الجنة. صحيح. وقد يستفيد عن طريق هؤلاء، قد في النقل قد ينتفع آخر بما يقوله هؤلاء، سواء كان عن طريق الاستهزاء أو عن طريق القول أو عن طريق التندر، قد يسمع آخر فيدخل في نفسه شيء ويدخل في قلبه شيء. نعم. هذا السياق بهذا التركيب سيد الدكتور فاضل، وسواء عليهم أنذرتهم، ألا يجعلنا نفهم أن الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الله عز وجل أنه طالما أن الله قد ختم عليهم هكذا فلا يبلغهم. والدليل إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، بعد هذا قصر لمن يبلغ ولمن ينذر الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما ذاك تنذر إنذارا نافعا، يعني مو معنى لا تبلغ إلا أولئك، لأن هؤلاء لم يسقط عليهم الإنذار. هذه الفئة سواء عليهم، هذه الفئة المخصوصة لم يسقط عنهم الإنذار، وإنما ينفع الإنذار من اتبع الذكر وخشي الرحمن. ينفع الإنذار إن كان هؤلاء لا ينتفعون. أنا تصورت أن إنما قصر أن ينذر هاتين الطائفتين فقط، قصر الفائدة. قصر، ليس قصر الإنذار أو قصر التبليغ. لا، قصر الفائدة. لأن إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هؤلاء يستفيدون من الإنذار. هو من يستفيد من الإنذار؟ ليس قصر الإنذار على هاتين الطائفتين فقط. لا، من اتبع الذكر وخشي الرحمن. لا لا، بالغيب. هو الإنذار ينفع صنفين. طيب. الصنف هؤلاء الذي ذكره ربنا. من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. طيب. والصنف الآخر الذي ليس يعني مقمح، وهذا يعني من يستمع ويقبل، من كان حيا يقبل النصيحة من غير هؤلاء، يدخل في الإيمان مجددا. هؤلاء مؤمنون، من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. نعم. وهنالك غير مؤمنين لكن يسمعون، ولذلك هم قالوا من اتبع، نقصد من يتبع. هذا فعل ماض، ماض قد يكون. قال إنما تنذر بالمضارع وهذا بالماضي، يعني من اتبع الذكر وخشى. أكثر المفسرين قالوا من يتبع، معناها إنما تنذر من يتبع الذكر، المعنى من اتبع ومن يتبع. كيف؟ لأن الفعل الماضي قد يأتي للمستقبل، يعني مثلا الفعل الماضي يأتي للماضي. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. من حيث خرجت، خرج ماضي، والمعنى بمعناها مستقبل، من حيث ستخرج. ولا الماضي خلاص بعد هذه؟ لا صحيح، صح، يعني تخرج ولا ايش يعني؟ الماضي بعد خلاص هذه؟ لا صحيح، يعني هذا الصلاة فقط. الفعل المتجدد فعل المضارع. زين، لاحظوا هاي الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أفعلها شنو، ماضية ولا لا؟ ماضي. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. زين، هذا التوبة بعد الكتمان لو قبل الكتمان؟ وبينوا من بعد الكتمان. صح، تابوا من أي شيء غير من الكتمان؟ وبين. صحيح. وقال إن الذين يكتمون، ما قال كتموا، ما قال كتموا، وقال مضارع. صح. وقال إن ما بعدها قال إلا الذين إيش؟ تابوا وأصلحوا وبينوا، يعني غير معنى بعد الكتمان. إذا هذا مضارع، هذا بعده الماضي. نعم، وهكذا. جميل. وأصلحوا وبينوا، فإذا يعني هذا موجود في اللغة، يعني قد يأتي الماضي للدلالة على المضارع. قطع. جاي. خطأ.